تكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة، وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية. فلما سألناه شو كان سؤال أبو عبد الله عن النسبة إذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا؟ شو كانت الصورة؟ قلنا له هالزيادة بقى مقابل إيش؟ قلنا مقابل 1000 عمولة كذا، مقابل 1000 إجا 0 زيادة، كتب بدل 3 صفار كتب 4، صاروا 10,000، زادت النسبة. قلنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة، كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة. مقابل ماذا؟ رجل نوعا ما كان يعني لا تعمل برازيت يا أستاذ، بدنا نسمع منك بعدين. على كل حال كنا المقابل إيش؟ الحقيقة الرجل يعني ما حب يجادل كثيرا، قال والله هيك رجال الدين يعني أفتونا. لفت نظره إنه ما في عنا في الإسلام رجال دين، قول مثلا علماء أو رجال علم ما شبه ذلك. قال إيه وافق يعني مش معنا جزاه الله خير. كنا نصير هل يكفي هذا؟ ما أنا شايفك الآن يعني مطمئن إنه هالزيادة هي الثانية، الأولى مشيناها باسم إيش؟ عمولة، وفعلا قد تكون عمولة، لابد من عمولة، لكن مضاعفة العمولة هي مقابل ماذا؟ ما عندك جواب غير أهل العلم أفتونا بذلك. بس أنا شايفك أنك أنت مالك مطمئن. هلا سألتهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشاهد هلا مثل هذا الإنسان يعني ظاهره أنه طيب سليم القلب وبريد يتدين وما بريد يتعامل بالربا، ويمكن ما صح له يوما ما لحتى ينتبه ويندفع بصلاحه إلى أن يتأكد من الرأي الجديد اللي سمعه، يمكن ما سمعه. فإذا هذا لا يلام، يلام الذي أفتاه وهو صادق فيما يقول، لأنه نقرأ فتاوى متعددة بإباحة هذا الشيء. فإذا غرضي من هذه الكلمة الأخيرة أنه ينبغي أن نستحضر عدم المبادرة إلى تضليل الناس فضلا عن تكفيرهم، لأنه من المحتمل أن يكون لهؤلاء الناس عذر. أما هل هذا عذر صحيح عند الله أو لا؟ الله حسيبه. لكن نحن نتورع عن المبادرة إلى التضليل فضلا أن نبادر إلى تكفير. والواقع أن هذه مسألة خطيرة جدا، ومن مظاهرها استمرار العلماء السعوديين في تكفير تارك الصلاة كسلا، وهم يعلمون. دعونا بقى من ناحية أن هي قناعتهم، ما أنه نحن منخالفهم تماما، لكن هكذا هم مقتنعين أنه آخذين حديث الرسول عليه السلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. مقتنعين بالأخذ بهذا الحديث على ظاهره، ندعهم وشأنهم، لكن هم يعلمون أن المجتمع الإسلامي اليوم عايش في ضلال، في ظلمات من الجهل، فخلي يعذر هالمجتمع هذا وخلي يحكمه على الأفراد اللي يعيشون في مجتمعهم. ودائما يسمعوا هالكلمة الخطيرة أن تارك الصلاة كافر وتطلق من زوجته وهو إلى آخره. أما عامة المسلمين، أولا إذا كانوا مثقفين بالثقافة الشرعية ما عندهم هذا الرأي، بيحملوا الرأي الثاني وهو أنه تارك الصلاة كسبا لا جحودا لا يكفر. ما يجوز الحالة هذه حينئذ أن نطلق الكلام هكذا ونقول من تارك الصلاة كافر. تفضل. مثل العلماء سمعنا حديثا مع من فترة شهر مصر أرض الرباط واللي الحكي اللي صار عليها، فإذا كان في ليش الجملة هي؟ أرض الرباط، الأردن أرض الرباط و... أرض الرباط أيوة مرابطة يعني. نعم نعم. في الجهاد اللي فيها وكأنه مجاهد و و و و أيوة. ويا ريت تسمع. ومع الأسف اليوم ما في شيء من هذا، لأن المرابطة بتكون على الحدود الإسلامية الكافرة. يعني دولة مسلمة في حدودها الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية دولة كافرة، فلا بد من أن يكون هناك على خلاف ما هنا اليوم مع الأسف مسلمون مرابطون ليكونوا بالمرصاد لكل حركات العدو. الإسلام المصري بيجي بشكل صحيح، لأنه بيقولوا إنه اليهود لن يتجاوزوا نهر الأردن، وأنه بما أنهم لن يتجاوزوا نهر الأردن فأهل هذه البلد هم مرابطون ولهم أجر المرابطين. ما أعرفش أنا. هذا الكلام خطير جدا. يرحمك الله. منذ أسبوع تقريبا جاءني شخص من النافرين، قال أنا معي رسالة شفهية من بعض المقيمين في دولة اليهود ويرون أنهم قد يرشحون أنفسهم ليدخلوا البرلمان اليهودي. شو بيسموهم؟ فأنا معي رسالة شفهية، قالوا له نحن بدنا الجواب اللي جبنا من الشيخ الألباني. الشاهد بقول جاءني شخص من الناشرين للكتب، قال يحمل معه رسالة شفوية من بعض الرؤوس المقيمين في دولة اليهود وقد يرشحون أنفسهم للدخول في البرلمان اليهودي الكنيسة، فهم يريدون أن يعرفوا هل يجوز لهم هذا أم لا. مع طبعا غايتهم من ذلك هو الدفاع عن حقوق العرب كما يقولون، يعني المسلمين المقيمين هناك تحت حكم اليهود. وألمح أنهم يؤثرون أن يكون الجواب كتابة. قلنا له تفضل أكتب. المهم كتب نحو صفحة الشاهد منها كلمة. قلت لهم دخولهم في البرلمان اليهودي اعتراف منهم ضمني بشرعية احتلال اليهود لبلاد فلسطين، وهذا القول يشبه هذا تماما. بسم الله. ها طريق جزاك الله خير. فالقول بأن اليهود ما راح يتجاوزوا حدهم أنا اعتراف أن نحن سلمنا لهم بحقية الإسلام للقسم اللي هم الآن محتلينه، بس لا نسمع لهم أنه يتحدوا إلينا. المرابطة في الشرع وكما ذكرت لك آنفا مع زيادة، وهي قد يغير المرابطون على الحدود، قد يغيرون على البلاد الكافرة ما لم يكن بين المسلمين وبين هذه البلاد معاهدة، كما يقال اليوم معاهدة عدم اعتداء. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فقد يغيرون ويقتلون وينهبون وإلى آخره. هذا وظيفة المرابطين. بسم الله. بدنا ورقة فاينة. يسأل أو يقول بعض الذين يعني يتبنون القول بالتفكير بأن من الأدلة على ذلك اللغة، وذلك بوجود آل التعريف في حديث العهد الذي بين الحديث لا مش هذا، الرواية الثانية اللي جاب الشيخ الآن الكفر، فيها لفظ الكفر الآن شيخنا لا إله إلا الله، أيوة بين المسلم والكافر ترك الصلاة بهذا اللفظ يعني، أو الكفر بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. فبيقولوا بكل الأحاديث الأخرى اللي جاء فيها لفظ الكفر جاء لفظ كفر، ما جاء لفظ الكفر، فبالتالي هذا الكفر إذا أطلق إنما يراد به العهد الذي هو يعني أل العهد هذه التي هي الكفر الحقيقي. يعني هل هذا نص قاطع لا يقبل التأويل؟ لا، لكن يعني جوابا عليه، جوابا عليه هو ما عرفت من السابق الأخرى منها ومن أصحها شمول الشفاعة بتارك الصلاة. فلا يقابل هذا النص المصري. على موضوع بني إسرائيل، وعد الآخرة، الآية اللي في نهاية سورة الإسراء تقول فإذا جاء وعد الآخرة أتينا بكم لفيفة، جئنا بكم لفيفة، هل تفهمها على أنه موعد الله برضو مضت هاي اللي بآخر السورة؟ في عصري أنه نحمل على الوضع الآن. نعم بحكي أنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسروا وجوهكم من الآخرة، بحكي بآخر السورة في آية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. من هو الخطاب؟ لبني إسرائيل. حتى السورة تذكر ما قبله، آخر السورة ما أظن اليهود ذكر. طب يعني نشوف الآية، لكن التفسير يقول إنه اليهود في آخر الزمن يؤتى بهم ويجمعون في أرض فلسطين ثم يقاتلون، هل المفهوم الإسلامي بهذا الشكل؟ قضية أن اليهود يجمعون ما في عندنا تأمين. أما أنه اليهود يقاتلهم المسلمون وفي فلسطين هذا حق ما في إشكال، لكن اليهود الذين يقاتلهم المسلمون ليس هم اليهود الموجودين الآن في فلسطين، أولئك يأتون مع الدجال ويكون اليهود من يهود أصفهان، ويكون عيسى إنما يأتي الدجال محاطراً من قدس، هات نشوف مسكنا لأي وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيه. وبالحق أنزلناه وبالحق ما زال وعدناك إلا مبشرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا جوّلني ذيك جبني هاي من العيش حديثة هاي جبني أنا أبو حياة كيف حالك؟ أهو الحقيقة أنا ما عندي الآن استعذار لما قاله المفسرون بخصوص هذه الآية، لكن عليكم السلام. إجازة لي أن أقول شيئا قبل المراجعة، فأنا أظن أن الآية هذه وإن كان الخطاب مباشرة موجه لليهود فالمقصود به هم وسائر البشر الذين ماتوا ودفنوا ويجمعهم الله عز وجل ويلف بعضهم إلى بعض في المحشر. نعم كثير ممكن يعني كل الذين يكتبون بمقالات الجرائد بنزلوها على الهجرة السوفيتية ليهود السوفيت بعض يقولون انه ما في اقرار يعني بعض الناس يقولون انه ما في هذا المجال، بس احنا حديث ابو مالك سيدي الخطبه الاخيره علقنا فيه شويه بس حابين نسمعه بدقه وكذا موضوع انه تكون هناك نبوه ما شاء الله ثم الخلافه ثم عقب هذا عندك الحديث. أنا بقول الحديث اللي جابه في الأشرف يعني حديث صحيح، وهي لعلكم تذكرون ما هي مذكورة في أول سلسلة الأحاديث الصحيحة. لكن الموضوع اعتقادي نائم، نعم، وكان ينبغي إتمامه. في الكتب الثانية أو على الأقل أن ينبه الحاضرين بأنه لهذا الموضوع تتم تأتي إن شاء الله في الخطبة الآتية. نعم، لا والله المشاريع أهم من ذلك. أولا كان ينبغي ولو تلميحا بقدر ما يساعده موقفه الديني والسياسي في أن واحد أن يلمح البشرى العظيمة، وهي أن الدول العربية اتخذت قرارا لتحكيم الشريعة الإسلامية، أن نراه حقيقة واقعة. وإلا فكم من قرارات اتخذت ولم نجد لها أثرا. ثم من تمام الموضوع أن ينبه أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتعلق بالحكام فقط دون المحكومين، ولا بالمحكومين فقط دون الحاكمين، ولا يكون ذلك بمجرد الدعوة أو الهوى، وإنما الأمر كما قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. وددني بقى حول إيش إن تنصروا الله، يكون ذلك بأن يطبق المسلمون الأحكام الشرعية في ذوات أنفسهم حتى ينصرهم الله عز وجل على عدوهم. يعني ما بكف في تقديم البشارة بدون ربط هذه البشارة بوجوب العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وبخاصة أن العالم الإسلامي اليوم كما الشيخ أبو مالك الله يجزيه في كثير من خطبه بيلفت النظر إلى أنه إلى أن هذا العالم اليوم بعيد عن الإسلام عمليا، إذن كيف يرجى أن يعود العز والمجد في هذه الأمة وهي لن تعود بعد إلى دينها؟ فكان من واجبات تقديم البشارة وتلك البشارات النبوية أن يقرن معها وجوب العمل بالأحكام الإسلامية من جهة، ولفت النظر إلى الواقع السيء اليوم من حيث استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل، وحب الدنيا وكراهية الموت كما جاء في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الشيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالآن حب الدنيا يعني من أبشع المظاهر التي تظهر في الشعوب الإسلامية، ومن لوازمها استجرار العلماء لإصدارهم فتاوى يبررون بها أعمال مخالفة للشريعة، باسم الدين يسر تارة، وباسم أنه ما في نص قطعي في تحريم الشيء الفلاني تارة، وهذا كلام لا يقول عالم الإسلام إطلاقا. ثم يلفت النظر إلى ضرورة تربية المسلمين فكرا وعبادة وسلوكا، ومن ذلك أن يذكر بالحديث الثاني المسلمون، ألا وهو قول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. من البشائر التي قدمها أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقسطنطينية نفتهوى أولا أم رومية؟ قال لا، بل قسطنطينية. حقيقة هذه بشرى عظيمة جدا، وبخاصة أن الطرف الأول منها يرحمك الله قد تحقق كما شرح هو ومعروف لدى الجميع، لكن الطرف الثاني فتح روما عاصمة البابا عاصمة النصرانية، هؤلاء المسلمون هم يفتحونها؟ هذا أمر مستحيل. أنا أقول بصراحة هذا أمر مستحيل، لكن من تاب تاب الله عليه. وأنا كنت أقول وأنا في سوريا، كنت أقول في سوريا لما أروي هذا الحديث، عندنا في شرق سوريا بلدة كبيرة جدا اسمها دوما، تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر. فلما أصف وضع العالم الإسلامي اليوم وانقباضهم على الدنيا وإيثارهم الحياة الثانية على الحياة الباقية واستحلالهم في سبيل تحقيق هذا الإيثار ما حرم الله من البيوع، تارة صراحة تارة بطريق إيش التأويل والدوبلة ونحو ذلك، فلما أصف هذا الوضع فأقول مثل هؤلاء لو أرادوا أن يفتحوا قرية كدوما ما استطاعوا فضلا أن يفتحوا عاصمة كروما. فإذا هذه النقطة يجب لفت النظر إليها حتى ما نغفر بهذه البشائر ونتواكل عليها. ولعلكم تعلمون قصة عمر بن الخطاب مع أبي هريرة حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذ علي هاتين، فمن لقيت فبشره بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولحكمة يعيجه الله كان أول من لقيه عمر الخطاب الفاروق، فقال له الكلمة هي، فهاج عمر وكبر عليه الأمر ودفعه في صدره ورمى على استه على دبره، فنهض أبو هريرة وهرب يركض وعمر يركض خلفه، حتى دخل أبو هريرة على رسول الله وخلفه عمر: يا رسول الله، أنت أمرت أبا هريرة أن يقول للناس كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إنهم إذا يتكلوا، دعهم يعملون، دعهم يعملون. قال عليه الصلاة والسلام: فدعهم، فدعهم، ما كلف أبا هريرة أن يتمم تبليغ الرسالة السابقة، لأن وجد الحق مع عمر. كما تعلمون قد قال عليه السلام في حقه: لقد كان في من قبلكم محدثون أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. ولذلك جاءت آيات موافقة لبعض اقتراحاته، ولسنا الآن في هذا الصدد. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باقتراح عمر، وما بلغ هذا الحديث أبو هريرة فيما بعد إلا لما حضره الموت، وهكذا فعل معاذ، وهكذا فعل عبادة بن الصامت. ما حدثوا بهذا الحديث إلا في آخر رمق من حياتهم. شو السبب؟ اشتغل الدور شلال. بعض الضابط الأخوان يقول أننا نحن أخيرا في الزمان، ويعتمد هنا السؤال على آراء بعض الأدارة. بشتنا مستهيها أفضل يا أهل يعتمد على آراء بعض المتنبيين، يعني يدعو في واحد أجنبي مشهور جدا في التنبؤ، تنبأ عن بعض الحروب مقارنة 400 سنة، وتنبأ عن زوال العالم، زوال العالم وآخرة. يعتمدوا على هذا الكلام نحن في آخر الزمان على هذه الآراء، يقولوا إنه هذا مش اضطراب الغيب هنا، يقولوا إنه هذا فتح، كشف، فتح. يعني يريد نسمع كلام من الشيخ. يعني بيعتمدوا على آراء إنه نحن في آخر الزمان وإحنا في نهاية العالم و... يقولوا هذا نحن يقولوا بالفتح حاجة فعشان يقولوا إنه 1999 هذه الحرب الروم اللي إيش 1999 هذا اللي بيتاتي اللي بيتاتي العالم أنا جربه. وبيقول إنه المهدي الآن مولود وأوصافه وين موجود وإلى آخره. وبيحكي إنه كيف بده يحارب العالم وكيف بده ينتصر على العالم وكيف بده يهد عمارات نيويورك وكيف. هو بيحكي نفسه. هو بيقول لازم العالم المسيحي كله يجتمع ضد هذا الرجل المحمدي ويبيده ويبيد جماعته قبل ما يقوموا لأنه قومتهم كبيرة. هذا واحد متنبئ يوناني. فرنسي وعايش في فرنسا. هو المهدي مسلم محمدي. وبيقول بده يمتلك صواريخ قوية يهاجم فيها أمريكا ويدمر أمريكا ويقتلها. وبده يحكم العالم. لا مش المهدي. بس أظن أنكم تفسرتوا شوي أكثر من اللازم. نحن شو بيهمنا أخبار المتنبئين؟ يهمنا أخبار إخواننا المسلمين. فهذا هذا الأخ المسلم يعني ما نقلته عنه بإسناد متصل ولا منقطع؟ سمعته مباشرة. نعم الله أكبر. نبع عالي كمان شيخنا، نبع عالي جدا يعني. بس بنشوف الراوي يا جماعة. الشيخ علي الشيخ علي ما دخله هو أنا والله إذا ما كانت في ذاك في هذا اللي أنا والله أنا خايف. لا ما كانت في الشيخ أنا خايف. لا طيب هلا علي بيشهد معك؟ لا لا على إنه على إنه لا فعلا لا أنا بدي أستوثق من الخبر. علي بيشهد معك؟ إذا كنت واثقا بخبر وأنك سمعته جيدا وبالتالي فهمته جيدا وأخيرا لم يطرأ على ما فهمت وسمعت نسيان، حينئذ أقول هذا السؤال يا مهندس غريب جدا. لا ليه؟ لأنك أنت بتقول زيد من الناس. أنا بقول زيد من الناس. الله يهديك. كيف يوجه سؤال الآن عن زيد من الناس أنه بيقول في متنبئين يقولون بأنه الساعة قريبة؟ يعني وعلي من جملتهم لا يؤمن في نبوءه كذا. نعم هذا السؤال انا مستغرب جدا. اذا كان المسلم لا يجوز له ان يؤمن بتنبؤ انسان مسلم، فكيف يجوز له أن يؤمن بتنبؤ إنسان كافر؟ وعشرة وعشرين وكل لدون أولا كفار وثانيا دجالين. لا لكن أنا الشيء اللي بدي ألفت نظركم إليه راح تستغربوا مني تماما. فأقول لك أنا أؤمن بمختصر الخبر السابق وهو أنه الساعة قريبة. طول بالك فشو وجه الغرابة في الموضوع لحتى نرجع لنبوات الكفار؟ لا هو الرسول يقول بيني وبين الساعة كهاتين، يعني بلا شك أن الساعة قريبة. فالمتنبئين دون من تجيرهم المزدوج أولا بيأخذوا الأخبار منا ثم بيردوها إلينا. وبعدين لا يؤمنون بنبينا عليه السلام بل به يكفرون. ونحن من ضعف علمنا وعقولنا نجي نلجأ لهؤلاء المتنبئين. في عنا حديث داخل في إشراط الساعة، إشراط الساعة، وهذه الأحاديث يعني بعضها ملموس لمس اليد، لابد كل واحد منكم يوم ما تنبه لشيء من ذلك. لكن شو الفائدة من الكلام اللي صدر من نبينا عليه السلام من باب التحذير انه ما تدرون يعني الساعة متى تقوم، انما تأتيكم فجأة ونحو ذلك. اما اولئك فاتخذوا التنبؤ مهمة. فلماذا نحن لا نرجع الى ديننا في مسألة قرب الساعة؟ ديننا قدمنا آيات وأشراط الساعة، اصطلح العلماء على تقسيمها إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى. أشراط الكبرى معروفة مثلا طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك. الأشراط الصغرى بالعشرات إن لم نقل بالمئات. ومن ذلك الحديث المعروف والذي ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، صنفان من الناس لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا عرفنا شيء من أشراط الساعة الصغرى فتلك النبوءات التي سمعتها من زيد من الناس وهو مسلم، هل هي من أشراط الصغرى ولا الكبرى؟ لا انت كبرتها. ما يعني شو هي الكبرى؟ المهدي. المهدي ايه بيقول نحن في السنوات المهدي، يعني هو بيقول في سنوات ومولود وجود كبير وبالغ كمان. طيب مين براهن؟ الا ايه يعني إيه انا براهن إنه هذا دجال وكذاب اللي بيقول هذا الصوت. اي نعم. لكن انت دلتي عنده أدلة حديث شاب شايف هذا الشيخ علي مسكين، لك هذا الكافر مين بياخذ الأدلة؟ الله يهديك. الله يهديك. مين بده يجيب الأدلة هاي؟ المقصود يا اخواننا اللي لازم تعرفوه انه ما أحد يستطيع يحدد قيام الساعة بس. وإذا الأمر كذلك شو بدكم بقى بهال، شو بدكم بأشراط الساعة المنصوص عليها إلا بس ليأخذ الإنسان إيش حذره، ولا إنه راح تقوم الساعة على ناس ويعرفوا بينهم بين قيام الساعة كذا سنة، يعرفوا بينهم بين خروج المهدي كذا سنة. هذا هو الكفر بعينه الذي قال عنه عليه السلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما حدد قيام الساعة تحديد مادي سنوي، لكن جعل شروط صغرى وشروط كبرى. يعني لو طلعت الشمس من مغربها ما يستطيع إنسان يومئذ أن يحدد متى تقوم الساعة. شو رأيكم؟ هي علامة كبرى. مع ذلك ما يستطيع أن يحدد متى تقوم الساعة. فما بالك وبين طلوع الشمس من غربها، خروج الدجال ونزول عيسى وقتل إياه وقتل اليهود اللي بنصره إلى آخره، وقبل منه خروج المهدي واطمئنان الإسلام وانتشاره في الأرض كما سمعتم في خطبة أبو مالك الله يجزيه الخير، لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار. لا يبلغن هذا الأمر. كم سنة بتقدروا أنتوا حتى يحيط الإسلام بالكرة الأرضية؟ بدها قرون يا جماعة، بدها قرون. هذه تقول المهدي بده يطلع بعد 4 سنوات. يسلكه الله في ليلة. نعم، يهيئه لقيادة الأمة. يعني القولهم أنه طالع وعايش ومولود وبالغ وكذا. كله كذب. رجل من الغيب. يعتمدوا على حديث على يعني القدس عندهم الجف الكبير بالنسبة. أنا عارف هم يدعوا إنه من هم يا أخي اللي يرفع من مصري؟ هم المسلمين ولا الكافرين؟ مسلمين. وين هذا الجهر؟ صحيح بخاري. خلينا بس نكمل هذه المسألة. هم بيقولوا إنه بيعتمدوا على الحديث اللي صحيح أو خطأ ما بعرف، اللي بيقول أخرج عليه الصلاة والسلام ثم نزل على صلاة الظهر ثم خرج ثم نزل وما أثر في شيئا حتى قيامته إلا خبران فيه، ويدعوا إنه علي حفظه وحكاه على شكل أحاديث، وهم يعملوه على شكل شعر ونوب، وهم يعملوه على شكل وبيحللوه. فبقول لك إحنا في عنا مبدأ في هذا الكلام. مين ذو الشيعة ولا أهل السنة؟ أهل السنة. أهل السنة. أهل السنة من الشيعة. من الشيعة. من هنا أصله طبعاً جفشي العربي. طبعاً بهذا. جبوا لقد ظل من كان إيش قائد العميان. يا أخي وين هذا كتاب الجفر؟ وعن الكتب الستين، وعن الكتب الستين، وعن الكتب 600. هذا محتفظ به لأنه هذا كلام في مبين محتفظ به. أئمة الشيعة يقول لك ما هذا اسم كذا. والله من المؤسف إنه نضيع أوقاتنا في أمر لا شك في بطلانه. يا أخي كتاب الجفر هذا لا يتعاطاه ولا يهتم به إلا أحد رجلين، إما ملحد وإما جاهل. إما ملحد وإما جاهل. مع ذلك نجي نسمح له في إله مستند، وهو كتاب إيش الجبر. عقيدته مستاذي، عقيدته هذه إنه هذا كلام منسوب لسيدنا أبي طالب وإنه هذا اسمه من الرسول عليه السلام. هذه العقيدة اللي بواجهونا فيها. إنه يا أخي أنتم بتعرفوا كل شيء. هاي في حديث إنه الرسول عليه السلام مثل ما ذكر أخبر عما سيقوم إلى قيام الساعة. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. إذا حفظوا دون وغير تام حفظوا وانتهى الموضوع. مين الدوان؟ اللي دون الأئمة هذول اللي أخذوا العلم عن سيدنا علي وبعدين مشيت لأئمة الشيعة. هذه دعوة. دعوة صحيح، هي دعوة. طيب والدليل؟ الدليل وجود الجفر بين أيديهم. وينه؟ موجود عندهم. بيقول لك موجود هذا في الجفر الصغير والجفر الكبير. وين الجفر وين الصغير. ليش ما ليش ما بينشروا الجفر الصغير؟ طبعا المتن والكبير شرطه ما شاء الله. يعني مثل التوراد والتلمود. تمام مثل فعل البخاري وفتح الباري. لا مو تمام. مو تمام. الكلمة اللي ذكرتها أول جزء فيها والله. لما حكيت عن الشيخ علي بن ولا شو؟ هاي خوش هذه منه ولا؟ هاي مضايعة. بس مع من والله مش معك مشايف مع الأسف. مين اللي احنا نشوفه غير الكاميرا؟ يعني واحد منهم معروف. والثاني طلع معروف فعلا من الاولاني. لا لا عادي لا اله الا الله. اذا بقيت كل شيء الى الخلود فكل شيء قريب. انهم يرونه قريبا ونراه بعيدا. انهم يرونه بعيدا ونراه نراه قريبا. الذكاء هذا الحكيم بحثنا على العباده والصلاه باعتبار الساعه قليله هذا كل ثمره طيبه استمرنا هو نحثهم على التكابر والنفوذ والخلود الى الارض ونكون اليه. لا وكان متنبي مرفق التاريخ الاسلامي في ظهر كذبهم وجلهم لكن وقتها. لكن انا بستغرب من هل قد يثق بامثال هؤلاء. بقول استاذي انه طلعت مؤخرا انا على رجل عاقل انجليزي اسكتلندي طلعت على اقواله في مساله عاقل والله انا وجدت انه عاقل بيتكلم في موضوع التنبؤات اللي بحكي عنها المهندس واللي هي الان شاعت وصارت الان يعني كثير من حكام العالم كما سمعت بيهتموا فيها وبيجيبوها وبيستطلعوا وبيشوفوا ايش اللي فيها وكذا. هذا الزلمه المتنبي هذا رجل ايش يعني استعمل تعبير ابدع في الايهام او هيك يعني تعبير خاص له انه هو قرا هذه الاشياء من الكتب السماويه. ما ادري اذا المهندس سمع فيها الفكره هذه ولا لا. قرا هذه الاشياء من الكتب السماويه ومخلفات اتباعها هيك بالحرف انا بقول لك. من الكتب السماويه ومخلفات اتباعها ثم اعاد صيغه هذه الاخبار وهذه الاحداث مره اخرى ونسبها الى نفسه. هذا يرجع لكتاب قولك في السابق انه هذول الجماعه طلعوا على ما عند المسلمين وغيرهم. وطبعا هذا الرجل الاسكتلندي يقول بهذا الكلام وهو يعني رجل صحفي خبيث مش عارف شو المشكله. لا يعني قصده الاقوال اللي لحقت في الديانات. يعني اساطير لا هو بيقول يعني طبعا فتاوى المشايخ وفتاوى العلماء وكلام الشيعه بيركزوا على الايرانيين واهل الفرس وشغلات زي هذه. هذه اللي عنها الطيب العباره الشيعه ما شيعه وشغلات. فبيقول هذه الاشياء كلها رجل هضمها واعادها مره اخرى ونسبها الى نفسه انه هذا علم طلع عليه وان الله اوحى اليه. بهذا الحديث اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابلغهم ما سيكون وكل سريه وكل كذا شو اسم الصحابي اللي كان اسم الصحابي؟ يوم الجبر كان اي نعم بيت ابو يحيى والله ما عاد يذكر محتمل ان يكون حذيفه او غيره. الرسول عليه السلام صعد على المنبر وهبط وصعد صحيح هذا الحديث. اي نعم سيدي الشيخ وين حافظ يمكن كيف؟ بالعقل والمنطق لما قال صلى الله عليه وسلم قال الهمه وتحدث جاء متحدث كل منها فما كان له ان يتحدث من تلك الساعه حتى يرث الله الارض وما عليها بما فيها من احداث التفاصيل والجزئيات. هذا واحد لانه لو كل المجتمعين حتى دونوا فلا يمكن لهم ان يدونوا ما سيحدث في المستقبل الى ان يرث الله الارض وما عليها. فهون يعني من حيث معقولية المعلوم يا سيدي لكن على كل حال هم حفظوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم هائل من الأخبار والأحاديث. أنا لا شك فيه بس مو موجود بالجفر. مو موجود بالجفر. الجفر يستنبه الناحية هذه اللي هي أخبار حرام عليك يا شيخ علي الله يعني. حرام عليك والله أنا بقول هذا دعواه ما نصدق كم تفيد من قولك هذا بس هكذا يجرمون أنا هيك بقول أي أنا بعتقد أن هذا الصواب كان عن الرسول. لا والله ما الله يهديك نحن فلنا أنه هيك بقوله. شو الفائدة من تكرار إعادة الضلال هذه؟ شو الفائدة؟ فإذا لأنهم دوشونا هم يحكوا فيها دوشنا هم يحكوا فيها. السؤال لعله إذا ما سألتوه يعني بالضبط إذا ما سألتوه فبهم نسمع الشيخ لأنه قضية النشر